السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب التوبة، قال: يجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وتضارت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. التوبة كما علمنا معناها الرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما حصل منه من الذنوب والآثام من المعاصي التي ارتكبها بينه وبين ربه، سواء فيما بينه وبين الله وليس للخلق فيها حق، أو أن للناس فيها حقوق، فكل ذلك يوجب التوبة والخروج من المظالم قبل أن يخرج من الدنيا. والله عز وجل يأمر بالتوبة والاستغفار، ويمدح المستغفرين والتوابين، ويحب التوابين، فيقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فالإنسان لا يدري متى تبلغ الروح الحلقوم، فلا يمهل، لأن الآجال بيد الله. فعلى العبد أن يحذر من الذنوب والآثام كبيرها وصغيرها، ولا يحتقر منها شيء، فإن صغائر الذنوب إذا تراكمت على العبد أهلكته. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. فكل شيء مكتوب ومسجل عليك ابن آدم، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، فإنه يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في آخر الليل فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ حتى يصبح الصبح، وذلك كل ليلة. فعليك أيها العبد أن ترجع إلى الله وأن تستغفره مما سلف، وليس منا أحد معصوم، فكلنا خطاؤون. وقد جاء في الحديث: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الذنوب، ومع ذلك فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ما تمرة. ويقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله، أو قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ومن لازم الاستغفار يقول عليه الصلاة والسلام: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أحب أن تسر صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فالاستغفار يمحو الله به الذنوب ويصقل به القلوب، فإن الاستغفار مثل الصقل للمرآة، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد ذلك السواد حتى يطمس على قلبه ويكون عليه غلاف، وذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم. وأما إذا كان من حينما يحس بأنه أخطأ بأنه ظلم وأذنب يتوب ويستغفر وهو صادق، فإنه يمحى ويصقل قلبه ويعود كما كان. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من صغائر الذنوب، لأن بعض الناس يحتقرها، وهي كما ضرب لها مثلا عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، ثم ضرب لذلك مثلا فقال كمثل قوم نزلوا واديا ليس فيه حطب فتفرقوا بالأودية والشعاب، فصار الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا ما أججوا به نارهم وطبخوا طعامهم. فكذلك الذنوب الصغائر تجتمع على العبد صغيرا بعد صغير حتى يكون كبير، وهذا مما تطمس به القلوب. فلا تحتقر من الذنوب شيء، فإن الله عز وجل قد وكل عليك ملائكة يكتبون عليك ما تقول وما تفعل، فإن تبت واستغفرت فإن الله يقبل توبة العبد ويفرح بتوبة عبده. والتوبة لا تنقطع إلا أن تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتوبة النصوح هي أن يترك العبد الذنب تركا تام ويندم عليه ندما شديد ويعزم على أن لا يعود، وإن كان الحق للخلق يتحلل منهم ويعطيهم حقوقهم سواء كانت مالية أو غيرها، فإن كل شيء قد يغفره الله إلا الشرك وحق الخلق. فإن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك إذا مات العبد عليه، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق الخلق. فعلى العبد أن يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار وإعطاء كل ذي حق حقه. والاستغفار كما علمنا لقد أمر الله به، وهو من أسباب سعة الرزق وتفريج الهم وتنفيس الكربات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن يريد الولد فليستغفر الله، ومن يريد المال فليستغفر الله، ومن يريد تفريج همه وتنفيس كربه فليستغفر الله. لازم الاستغفار، واجعله على لسانك قائما وقاعدا وعلى جنب. الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فإن الله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم، وليس هناك أفضل من الاستغفار بالسحر. فالله عز وجل يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه طريقة المؤمنين والأنبياء والصالحين، فإنهم يقومون في الليل ويتهجدون ويستغفرون ويتوبون إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. عن الغر بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد عصمه الله من الذنوب، ولكنه أيضا يستغفر ربه ويكثر من ذلك، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المستغفرين، يحب أن العبد يرجع إليه ويكون أواها وتوابا، يعني أن العبد لا ينبغي له أن يحتقر ذنبه أو يظن أنه في مهلة ويماطل بالتوبة، فإنه لا يدري متى يوافيه رسول ربه، والله يقبل توبة ما لم يغرغر، لكن متى تغرغر هذا علمه عند الله. فاستغفر ربك ولا يخدعك الشيطان، لا يوقعك في المعاصي ويزين لك الشهوات المحرمة ويسهل لك الأمور حتى يوقعك، فإنه يوقعك ثم يبرأ منك، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فاحذر من الشيطان واعلم بأن ربك عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، كما يفرح الرجل إذا كان في البر ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فبينما هو واقف عند راحلته إذ هربت وعليها كل شيء، وهو في البر ليس عنده شيء، فاضطجع موقنا بالهلاك، فأخذته سنة من النوم، فلما انتبه فإذا ناقته عند رأسه قد رده الله إليه، فقام من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فرح أو غلط من شدة الفرح، فهذا العبد قد فرح بناقته حيث أنها تحمله وعليها طعامه وشرابه، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده مع أنه غني عنه عز وجل، فنحن المحتاجون إليه ونحن الفقراء، فإذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء وغلبك شيطانك وغلبك هواك فإياك أن تتساهل أو تقول أتوب غدا أو أتوب إذا كبرت، فمن يضمن لك عمرا حينما تماطل بالتوبة؟ من يضمن لك؟ فكم من إنسان مات على ذنبه قبل أن يكمل ما هو عليه من ارتكاب المعصية، وكم من إنسان يرتكب المعاصي ويعطي نفسه المهلة ثم تأتيه المنية قبل أن يتوب. فعليك أيها العبد أن تجاهد نفسك أولا عن المعاصي وتحذر منها، فإن ترك الذنب خير معالجة التوبة، ترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج، فإنك لا تضمن هل توفق للتوبة أم يغلق الباب دونها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. في رواية لمسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. وعن زير بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسار رضي الله عنه أسأله عن مسح عن الخفين، فقال: ما جاء بك يا زير؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه إعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال العربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح. لقد سمعنا هذه الأحاديث وهذه الآثار التي تبشر بالخير وترغب فيه، وفيها الحث على التوبة والاستغفار والندم على ما فعل العبد. فإن الرب عز وجل خلق الجنة وخلق النار، ولكل منهما أهل وسكان. فإن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار اختصمتا بين يديه عز وجل، فقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما فقال الجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي وعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فما دام أن النار لها أهل وللجنة أهل، والرب عز وجل قد حكم بين العباد وعدل، ووعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، فاحذر أن ترتكب الطريق الذي يوصل إلى النار، فإنه لا يوصل إلى النار إلا الكفر والمعاصي. والشيطان قد أقسم بعزة ربك بين يديه أنه لا يجتهدن في إضلال بني آدم وإيقاعهم في المعاصي، ولكن الله عز وجل أقسم سبحانه وتعالى أنه لا يزال يغفر لهم ما استغفروه. فكن دائما من التوابين ومن المستغفرين، فقد جاءت الآيات والأحاديث بالحث على ذلك والإكثار منه. فإن الرب عز وجل واسع المغفرة، ورحمته وسعت كل شيء. يقول: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولكن إذا تذكرت أن ربك غفور رحيم فلا تنسى أنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن عذب فعذابه شديد، وإن رحم فرحمة وسعت كل شيء. يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فاحرص على العمل الصالح الذي يقربك من الله ويكون سببا في محبة الله لك حتى تظفر برحمته ودخول جنته وتنجو من عذابه، فإنه عز وجل إن عذب فعذابه شديد. ولا تخدعك نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعباد الرحمن هم الذين يقومون في الليل ويستغفرون بالأسحار، فأولئك السلف الصالح من هذه الأمة ومن كان قبلهم، لأن قيام الليل من أسباب المغفرة والرحمة ومن أسباب مرضاة الله عن عبده. فإياك أن تكون من المحرومين أو تكون من الغافلين، فإنه عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يهلك على الله إلا هالك. ولو ارتكبت من الذنوب الكثير فلا يقنطك الشيطان، فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما فرح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم بهذه الآية، لأنها فتحت باب الأمل أمام المذنبين. فلا يقنط ولا ييأس المؤمن مهما عظمت الذنوب، إذا كنت مستغفرا وتائبا وصادقا مع الله. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: غفرت لك ولا أبالي ما استغفرتني، يعني إذا استغفرت الله فإن الله يغفر لك وإن عظمت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر إذا كنت صادق. أما أن ترتكب الذنوب والمعاصي وتمهل لنفسك وتماطل وتسوف بالتوبة، فإنك قد تعرض نفسك لعذاب الله ومقته، وقد يختم لك بسوء عملك. فإن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وقد علمنا قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ندم وأراد أن يتوب، فخرج لما أشار عليه العالم الذي استشاره واستفتاه وقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين الله؟ ولكن قريتك هذه قرية سوء، يعني لا يعينونك على فعل الخير، فاخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله، قوم صالحون يعبدون الله، فاخرج، يعني هاجر حتى تعبد الله معهم، لأن الجليس الصالح يعينك على التقى والصلاح، وجليس السوء يعينك على المعاصي والآثام. فخرج الرجل، وحيث أنه صادق في توبته نادم على فعله يعلم الله ذلك من قلبه، فإنه لم يصل إلى القرية حتى وافته المنية، وحتى يذكر والله أعلم أنه كان يزحف على صدره من حرصه على إتمام هجرته وتوبته وفرحا بهداية الله له، وأنه لم يقنط ولم ييأس من رحمة الله، فمات قبل أن يصل. فاختبصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة يقولون: خرج تائبا منيبا نادما مقلع، فنحن الذين نقبضه. وملائكة العذاب يقولون: إنه قتل 100 نفس فنحن أولى به، لأنه معروف أنه من أكبر الكبائر قتل النفس المؤمنة بغير حق، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، نفس واحدة، وهذا قد قتل 100 نفس. ولكن ما تضيق رحمة الله عن العبد إذا علم الله منه الصدق والوفاء والعزيمة والندم، فهذا من فضل الله عز وجل، هذا من رحمة الله أنه لم يجعل باب التوبة محدود، ما دمت حي فباب توبة مفتوح، ولكنك لا تدري متى تغرغر، فاحذر أولا من المعاصي، لكن إن وقعت فبادر إلى التوبة وأنت صادق، لأن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. هل أنت صادق في توبتك وأنك عازم على أن لا تعود، أو أن توبتك مؤقتة، متى ظفرت بالذنب ستمارسه؟ فإن الله لا أخفى عليه خافية، فأنت حينما تقول استغفرك يا رب، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي وارحمني، فإذا كنت صادق فإن الله عز وجل يغفر لك ويتوب عليك ويبدل سيئاتك بالحسنات. أما إذا كنت كاذب ومستهزئ وساخر فإن الله عز وجل يعلم ذلك. نعم. قالوا عن زير بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسار رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زير؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الجزء الأول من الحديث يدل على فضل العلم وفضل العلماء، وأن الله عز وجل قد سخر ملائكة يضعون أجنحتهم على طالب العلم رضا بما يصنع، وأن الملائكة تحف حلقات العلم، فإنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده وحفتهم الملائكة. فالملائكة يضعون أجنحتهم على طالب العلم برضا بما يصنع، هذا إذا كان يطلب العلم لله يريد أن يعمل به ويعلمه للناس. نعم. قال فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعت يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يلاهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. هذا حكم من أحكام الطهارة، وذاك تيسير من الله ورخصة ورفع للحرج، فإن غسل الرجلين من أهم الأعضاء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يمسحون أرجلهم يعني بدون خفاف، فصاح بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، يعني ويل للعقاب التي لا تغسل، ويل لها من النار. لكن إذا لبس الإنسان الخفين على طهارة كاملة ثم جاء الوقت الذي يريد أن يصلي فيه فإنه يتوضأ ثم يمسح على خفيه، على ظاهر الخفين من الأصابع إلى حد الكعبين على ظاهر القدم فقط، فهذا رخصة من الله عز وجل وتيسير على هذه الأمة. فإن كان مسافر فله رخصة أن يمسح 3 أيام بلياليها، لكنه من حدث أصغر. أما إذا صار جنابة أو المرأة طهرت من الحيض أو من النفاس فلا بد من الخلع وتجديد الطهارة. وأما للمقيم غير مسافر فإنه له يوم وليلة يمسح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يقول توضأ فأتيت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا من تيسير الله ومن رحمته وسماحة هذا الدين الذي قال الله فيه ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال: فقلت له: هل سمعت يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. فقال العرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. الهوى هو ما تهواه النفس، والهوى يعمي ويصم عن الحق إذا اتبع الإنسان هواه، وقد حذر الله منه عز وجل، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن الآداب المشروعة لهذه الأمة أن يتأدبوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع أصواتهم فوق صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما نهوا أن ينادوه باسمه عليه الصلاة والسلام، بل ينادوه بالنبوة والرسالة. ولكن الأعراب لجهلهم وبعدهم عن العلم والعلماء فإنهم يحصل منهم أشياء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذو خلق عظيم فلم يؤاخذ مثل هذا الأعرابي وغيره. فهذا الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فرح به الصحابة، لأن كثرة الأسئلة كانت أيضا مكروهة، لأن فيها إحراج للرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: نفرح بالأعراب إذا جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، يعني حتى نستفيد. فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني إنه ما قد لا يعمل مثل أعمالهم لكنه يحبهم، حب الصالحين ولست، يقول يحب الصالحين ولست منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فهذه نعمة، فلذلك فرح الصحابة بذلك. يقول أنس رضي الله عنه: ما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث، فإني أحب أبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم، فمن أحب قوما حشر معهم. فإذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام حشرت في زمرته، وظفرت بشفاعته، والشرب من حوضه، وجاورته في الجنة. إذا أحببته وعملت بسنته واتبعته حقا ظاهرا وباطن، يعني آمنت به وصدقته وطبقت سنته. أما دعوى المحبة فقط بدون تطبيق فهذا قد لا يفيدك بشيء. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالسعيد من أحب الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله، والعبرة بأن الله يحبك، أما أنت فكونك تحب الله فليس لك فضل. لماذا لا تحبه وهو الذي أوجدك من العدم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ لكن احرص على الأعمال الصالحة التي تقربك منه حتى يحبك، فتلك السعادة. إذا أحبك الله لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فاحرص على أن تفعل الأعمال الصالحة التي تقربك من الله حتى يحبك، واحذر أن تفعل المعاصي التي تبعدك عن الله فيبغضك. فإن الله إذا أحب العبد نادى جبريل عليه السلام وقال يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له القبول المحبة في الأرض. وذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. والعكس والعياذ بالله، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي بالملائكة إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فتبغضه الملائكة ثم يلقى له البغض والكراهية في الأرض. فاحذر أن تعمل في المعاصي التي تسخط الله وتغفل عن التوبة والندم والاستغفار، حل عليك سخطه. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يتوب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.